Book 2 4 4 4 In der Schule في المدرسة في المدرسة Wo sind wir? أين نحن؟ أين نحن؟ Wir sind in der Schule. نحن في المدرسة. نحن في المدرسة. Wir haben Unterricht. عندنا صف. عندنا درس. Das sind die Schüler. هؤلاء هم التلاميذ. هؤلاء هم التلاميذ. Das ist die Lehrerin. هذه هي المعلمة. هذه هي المعلمة. Das ist die Klasse. هذا هو الفصل. هذا هو الفصل. Was machen wir? ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ Wir lernen. نحن نتعلم. نحن نتعلم. Wir lernen eine Sprache. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. Ich lerne Englisch. أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. Du lernst Spanisch. أنت تتعلم الإسبانية. أنت تتعلم الإسبانية. Er lernt Deutsch. هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. Wir lernen Französisch. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. Ihr lernt Italienisch. أنتن تتعلمن الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. Sie lernen Russisch. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. Sprachen lernen ist interessant. تعلم اللغات شيء ممتع. تعلم اللغات شيئا ممتع. Wir wollen Menschen verstehen. نحن نريد أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. Wir wollen mit Menschen sprechen. نريد أن نتكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس.